إسماعيل. وبعد، فدرس اليوم إن شاء الله تعالى سيكون حول المصطلحات الحديثية الواردة في كتاب علل ابن أبي حاتم، وكيف يتعامل معها قارئ هذا الكتاب ليستفيد منه الفائدة المرجوة من قراءة مثل هذا الكتاب. وكنت تحدثت في الأسبوع الماضي عن موضوع مهم أيضا فيما يتعلق بقارئ الكتاب، وهو أن يتخلص القارئ بقدر الإمكان رويدا رويدا من بعض القواعد التي درس إياها في الكتب المختصرة، واستقر عليها أو استقرت عليها كتب المصطلح المختصرة. وأقول المختصرة لأنه يوجد في الكتب المطولة يوجد كثير من التنبيه على ضعف بعض القواعد المشهورة الموجودة في الكتب المختصرة. ومثله يقال هنا في موضوع المصطلحات، فموضوع المصطلحات له صلة قوية بموضوع القواعد، وكثير من الناس يردد المقولة المشهورة لا مشاحة في الاصطلاح. وسنعرف الآن أن هذه الجملة لا مشاحة في الاصطلاح مسلم بها إلى حدود، إذا تجاوزنا هذه الحدود لا يسلم بها على إطلاقها. قضية المصطلحات تدور أو الحديث عنها يدور في جملة واحدة. إذا أردت أن تقرأ في كتاب ابن أبي حاتم فقم بما يمكن أن نسميه غسيل مخ، يعني تحرر من المصطلحات السابقة، لا تهملها ولكن لا تتقيد بها. لا بد أن يعرف طالب العلم أن العلوم مرت بعصور، جميع العلوم وليس خاص بعلم المصطلح، مرت بعصور مختلفة، واشتغل العلماء بالتأليف فيها مطولات ومختصرات، ويوجد في المطولات ما لا يوجد في المختصرات، وهذا أمر بدهي لابد يتقرر عندنا لئلا يقال لما ولما. كثير من الطلاب يقول لما تدرسوننا في الأول كذا ثم تقولون لنا في الأخير كذا، هذه نسمعها من الطلاب. يعني مثلا الآن أنت تدرس مختصر في الفقه، كتاب مختصر في الفقه على أحد المذاهب، على المذهب الحنبلي، تدرسه على رواية واحدة. إذا تطورت في العلم أعطيت كتابا أوسع منه بقليل، إذا تطورت في العلم ذهبت إلى كتب مطولة يذكر فيها الخلاف داخل المذهب الحنبلي، والكتب التي قبلها يذكر فيها الخلاف داخل المذهب الحنبلي أيضا، لكن هذه يذكر فيها الخلاف داخل المذهب الحنبلي ويذكر معه الخلاف في المذاهب الأخرى. وكثير من الكتب المطولة يترجح فيها حتى في نسبة الرواية للمذهب غير ما درسته وين في الكتاب الأول المختصر. لو أخذنا زاد المستقنع مثلا هو على رواية واحدة أو المستقنع على رواية واحدة، أحيانا في الكتب المطولة يقولون لك ليست هذه هي الرواية، هذه في بعض المسائل ليست هي المذهب. ثم أحيانا يقولون لك هذا متى فيما بعد. لا يقول قائل لما لم تدرسونا من الأول أن هذه الرواية ليست على مثلا ليست هي المذهب، أو أن الراجح بخلاف ما في الكتاب. ما يمكن هذا، لأن المبتدئ يعطى أشياء مختصرة. لو أعطيت إياه في البداية كان ممكن كثير من طلبة العلم يتركون التعلم. لو تعطي لصغار الطلبة مقدمة ابن الصلاح، أو تعطيهم مثلا النكت لابن حجر وبعض مسائله يتكون من 30 صفحة من 40 صفحة، هذا يقال لك غير ممكن. فإذا كتب المصطلح المتأخرة خصوصا المختصرة، وجرى الاختصار إلى درجة كبيرة بحيث اختزل المصطلح كله مثلا في 20 بيت التي تسمى المنظومة البيقونية. وهذا الاختصار مناسب يعني للتذكر وكذا، لكن غير مناسب لطالب العلم الذي يقرأ مثل كتاب علل ابن أبي حاتم. إذن التحرير يطلق ويراد به معنيان، يراد به الإتقان إذا قيل هذا كتاب محرر أو فلان حرر المسألة الفلانية، هذا معنى. والمعنى الثاني الذي هو الإطلاق مثل الحرية مقابل العبودية. الذي نريد الآن هو التحرر بمعنى الإطلاق. سأضرب الآن بعض الأمثلة وأعقب عليها من كتاب ابن أبي حاتم، أول وأعقب عليها ببعض التنبيهات. أول ما نأخذه من المصطلحات هو عنوان الكتاب، عنوان الكتاب علل ابن أبي حاتم. ونحن درسنا أو تدرسون في المصطلح أن المعلل ما هو؟ إسناد ظاهره الصحة، اطلع فيه بعد التفتيش على قاده. الكتب المطولة في المصطلح تخبرك بأن الأئمة استخدموا العلل بمعنى أوسع، استخدموه حتى في روايات الضعفاء حين يختلفون ليس فقط الثقات، وحتى في حديث ليس فيه اختلاف أصلا. فمعنى علل الحديث عند الأولين جميع ما يتطرق إلى الأسانيد من ضعف. فإذا أنا إذا أردت أن أفهم موضوع كتاب علل ابن أبي حاتم لابد أن أتحرر من تعريف المعلل الموجود في المختصرات الذي لا يذكر غيره، لأنه في بعض الكتب المطولة يذكرون أن الأئمة يسمون يطلقون العلة على غير هذا التعريف. هذا أشهر من أن نمثل له. مر بنا أمثلة كثيرة ليس فيها اختلاف أصلا. لو أخذت مثال أو مصطلح آخر الذي هو مصطلح الحديث، من يمكن نقول من العصور المتأخرة يعني من 5 أو 6 وأنت نازل إلى عصرنا، اصطلح الباحثون والعلماء قبلهم على أن الحديث ما كان عن النبي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما كان عن غيره يسمونه أثرا. ونقل النووي رحمه الله أن هذا التفريق اشتهر به علماء خراسان من الشافعية. هذا الذي اشتهر عند فقهاء خراسان ما زال يكبر ويكبر حتى صار عندنا الآن هو المصطلح السائد، بحيث لا يعرف غيره. إذا عملت كتابا تضع فهرسا للأحاديث وفهرسا للأثر. هذا الشيء لا يمكن تجده في كتاب ابن أبي حاتم. يقال لك الأثر ما روي عن الصحابي والتابعي، والحديث يراد به ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تقرأ في كتاب ابن أبي حاتم الأحاديث المرفوعة والأحاديث الموقوفة، كلها يسميها حديث، لا يسمي شيئا منها أثرا. وهذا طريقته هو رحمه الله، وأكثر العلماء على هذا. من العلماء من يسمي الجميع أثر، مثل كتاب الطحاوي شرح مشكل الآثار. لو أردنا أن نطبق عليه المصطلح الحادث لكان هذا خاص بأي شيء؟ بما روي عن الصحابة والتابعين. ومثله تهذيب الآثار لابن جرير الطبري. من العلماء الشافعي وابن حبان وجماعة من يطلقون الخبر على الجميع، واندرس هذا المصطلح الآن. الخبر ما تجده يعني تقريبا، يعني يخصون كلمة الخبر بالتواريخ وما إلى ذلك. فعندنا الاصطلاح الآن إما حديث مرفوع إلى النبي، أو أقوال عن الصحابة والتابعين نسميها آثار، أو الأخبار التاريخية. وعند الأولين كلها هذه بمعنى واحد. يعني مثلا الآن نمر سريع على علل ابن أبي حاتم رحمه الله. عندنا مثلا الآن 240، يعني مثال سريع وهو ظاهر جدا، كثير في الكتاب. لكن وسألت أبي عن حديث رواه قتيبة بن سعيد عن الليث قال حدثني سعيد بن أبي هلال أن نفرا أتوا عائشة فقالوا إنا نريد سفرا فمن يأمنا. هذا ثم أجابتهم عائشة. هذا الحديث من كلام من؟ من كلام عائشة رضي الله عنها، وسماه حديثا. مائتين واربعين مثلا، خذ 240 ايضا الرقم 241 الذي بعده. مائتين صفحة 344 240 نعم. جاب 241 في أحد المشايخ أو أحد الباحثين يأتي هذا عند العلماء رحمهم الله، خصوصا في الرواة. يقولون مثلا فلان روى عن فلان ثلاثة أحاديث، فلان لم يروي سوى ثلاثة أحاديث. فيأتي بعض الباحثين، أنا رأيت من يفعل هذا، يقول لم أقف له إلا على حديث واحد، ووقفت له على أثرين يرويهما مثلا عن فلان. هو الآن يطبق المصطلح الحادث، يطبقه على كلام إمام. وهذا كثير، يعني سأعرج عليه بعد قليل. نأخذ الآن مصطلح المرسل. المرسل في كتب المصطلح المتأخرة كلها أنه ما سقط منه الصحابي، وأرسله من؟ التابع. لكن في كتاب ابن أبي حاتم مليء جدا جدا جدا بإطلاق الإرسال على أي سقط في الإسناد، وجد فيه الصحابي أو لم يوجد. لا يمكن أن يقال إن هذا الكتاب لا يستخدم في الانقطاعات كلها سوى المرسل. كم مصطلحات عندنا سقط في الإسناد؟ كم من مصطلح؟ 4: المعلق والمعضل والمنقطع والمرسل، كلها عنده باسم المرسل. لا تبحث عن المصطلحات الثالثة، إلا يمكن المنقطع بأشياء يسيرة جدا لا تكاد تذكر. عندنا مثلا رقم 82، رقم 82 نذكرها بالأرقام لأن الرقم ما يختلف باختلاف الطبعات. ونمر سريع، آخر آخر الكلام قبل الأخير يقول: وأما حديث خالد فلا أعلم أحدا تابع خالدا في روايته عن أبي قلابة ويروونه عن أبي قلابة عن بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. لو طبقنا عليه مصطلح المرسل الموجود عندنا لكان بلال الآن هذا ليس بصحابي، لقلنا إنه ما سقط منه الصحابي. لكن أبو حاتم أضاف قال: لا يقولون أو لا يقول أبو إدريس. إذن الساقط الآن هو الراوي بين أبي قلابة وبين بلال، ونحن هذا في المصطلح نسميه منقطع. وأول من أطلق عليه أو من حاول التفريق بينهما هو ابن عبد البر رحمه الله، يعني لمح إلى التفريق بين هذا وهذا باعتبار الكثرة والقلة، هذا كلامه. ثم جاء المتأخرون وزادوا الأمور تعقيدا في المصطلح بحيث نتعب في تدريسه، بحيث مثلا يقال لك المعضل ما هو؟ ما سقط منه راويان أو أكثر على التوالي. ثم المنقطع ما سقط منه راوي واحد أو أكثر لا على التوالي. وهذا الكلام ما تجده وين؟ في كتب الأولين، لأنه أولا كلمة منقطع قليلة جدا جدا لا عند عامة الأئمة، يكثر منها الشافعي رحمه الله. والأمر الآخر أنه سقط منه راوي على التوالي أو راويان على التوالي، وهذا الكلام كله غير موجود. فإذا أنا إذا أردت أن أفهم معنى المرسل هنا حررته. ما معنى حررته؟ يعني أطلقته من كونه ما رواه من؟ التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأستريح بهذا الكلام. خذ معنى مثلا مصطلح آخر، نأخذ مصطلحا آخر الذي هو المضطرب. المضطرب ما هو عندنا؟ هو الذي روي على أوجه مختلفة، لكن هذا موجود عندهم المصطلح، لكن في الكتاب، في كتاب ابن أبي حاتم تجد أمثلة كثيرة يذكر المضطرب وليس للحديث إلا إسناد واحد، ويستخدم المضطرب في المتن ولا يريد به الذي هو الرواية على أوجه مختلفة. مضطرب في كلام ابن أبي في الكتاب هذا موجود، المصطلح الموجود في عندنا في كتب المصطلح الذي هو ما يروى على أوجه مختلفة ويعني يتعسر الترجيح، لكن موجود أيضا كلمة مضطرب ويريدون بها بمعنى الخلل، يعني هذا الإسناد مختل. نأخذ الآن مثال أو مثالين لأنه هذا يعني قد يعني يخفى. مثلا الرقم 79 وسمعت أبي وحدثنا عن محمد بن الخليل عن إسماعيل بن عياش عن ثعلبة بن مسلم عن قيس بن خالد بن حبتر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سقط الذباب في شراب أحدكم فليغمس. فقال أبي هذا حديث مضطرب الإسناد, حديث مضطرب الإسناد. لو طبقنا عليه ما في كتب المصطلح فقط للزم عليه أن يكون عندنا عدد من الأسانيد وعليه مدار وفيه مدار وعليه اختلاف وله أوجه مختلفة. إذن الآن أبو حاتم يريد بهذا أن هذا الإسناد فيه خلل غير مستقيم. أحيانا يشرحه أبو حاتم, نأخذ المثال الثاني 168, هذا في المتن. وسألت أبي عن حديث رواه علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال كان آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فسمعت أبي يقول هذا حديث مضطرب المتن, هذا حديث مضطرب المتن. إنما هو, لاحظ, إنما هو يعني الصواب, إنما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفا ولم يتوضأ, كذا رواه الثقات عن ابن المنكدر عن جابر. ويحتمل أن يكون شعيب حدث به من حفظه فوهم فيه. وهم في أي شيء؟ في المتن الأول. إذن الغلط من أين أتى؟ الخلل وين موجود؟ في المتن الأول فقط, هو الذي مضطرب. مضطرب الآن بمعنى مختل, وليس بمعنى أنه يروى, لأنه لو كان المقصود يروى على أوجه مختلفة في المتن لتناقض كلام أبي حاتم, لأنه هو يرجح الآن رواية واحدة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفا. إذن قوله الآن هذا حديث مضطرب معناه أنه مختل المتن, وليس المراد به المضطرب الذي درسناه. موجود المضطرب الذي درسناه في المصطلح, موجود في الكتاب, لكن ليس كل لفظ مضطرب يريد به ذاك المصطلح. نأخذ مثال آخر ونتجاوزه, 283, 200, موجود يعني عدد من ال 200, سألت أبي عن حديث رواه أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال أبي ليس هذا الحديث بصحيح, وهو عن أبي إسحاق مضطرب, وإنما روى هذا الحديث نفيع الأعمى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أو هذا الوصف له بالمضطرب يظهر أن المقصود به إنما أنه غير مستقيم, غير مستقيم الإسناد, وليس المراد به الاضطراب الذي هو الذي نعرفه باختلاف الأوجه. نذهب إلى مثال 839, آخر مثال في المضطرب 839, نتجاوزه يمكن يكون أوضح أيضا. 839, قال أبو محمد سألت أبي عن حديث رواه محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا سعيد بن بشير الدمشقي عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي الشعثة عن يونس بن شداد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق إنها أيام أكل وشرب. قال أبي هذا إسناد مضطرب. انظر الكلام بعده، أبو قلابة عن أبي الأشعث لا يجيء، يعني لا يستقيم أن يروي أبو قلابة عمن؟ عن أبي الأشعث. وذاك أن الذي يعرف أبو الشعثاء أبو قلابة عن أبي الشعثاء لا يجيء، وذاك أن الذي يعرف أبو الشعثاء جابر بن زيد، وأبو قلابة عن جابر بن زيد يستحيل، ويونس بن شداد لا نعرفه. إذن الكلام الآن في أي شيء؟ في شرح معنى الاضطراب، وأنه خلل كبير في هذا الحديث في هذا الإسناد، بحيث أنه لا يستحيل أن يروي أبو قلابة عن أبي الشعثة الذي نعرفه، يقول أبو حاتم، لأن الذي نعرفه أبو الشعثة هو جابر ابن زيد، ورواية أبي قلابة عن أبي الشعثة الذي هو جابر بن زيد يستحيل. نعم كيف؟ لا لا هذا لا ليس كيف على الجادة، لا ليس على الاصطلاح المعروف. هنا المضطرب بمعنى مختل، إسناد فيه خلل، ليس معناه أنه مروي على أوجه مختلفة. فيه مصطلح الموضوع، الموضوع ندرسه، وهذا يعني من الأشياء المهمة. الموضوع، الحديث الموضوع ندرسه في كتب المصطلح على أنه ما هو؟ هو الذي في المكذوب المختلق، ويعرفونه بأنه الذي في إسناده كذاب أو وضع. لكن هذا المصطلح الآن الذي حددناه بأن في إسناده كذاب أو وضع مقصور على بعض أنواع الحديث الموضوع، لكن ليس من شرط الحديث الموضوع لكي يصفه الإمام بأنه موضوع أن يكون في إسناده وضاع أو كذاب. وهذه نقطة مهمة جدا جدا، هو أن وصف الحديث أو الوصف اللائق بالحديث لا علاقة له بدرجة الرواة، لا علاقة له مطلقا. وهذا هو معنى التحرير، معنى حرره، يعني لا تقتصر على يعني ما وضع لتعريف الموضوع. وسأذكر الآن لما فعل المتأخرون، يعني لما يعني وضعوا مصطلحات دقيقة سأتكلم عليه بعد قليل. خذ مثلا حديث 180 رقم 180، نقف مع الحديث الموضوع قليلا. وين هذا؟ 180 سألت أبي عن حديث رواه بقية عن أبي سفيان الأنماري عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وخلل لحيته، فقال هذا حديث موضوع وأبو سفيان الأنماري هذا مجهول. الآن أبو حاتم رحمه الله أخذ وصف الحديث من راويه ولا أخذه من الحديث نفسه؟ من الحديث نفسه. لو أردنا أن نطبق أن يكون في إسناده كذاب لاشترطنا لكي نقول إنه موضوع أن يكون في إسناده كذاب. سنمر على بعض الأمثلة ليتضح الموضوع، يتضح الآن أكثر. 196 قريب، هو 196 قال أبو محمد معروف هذا الحديث معروف، سمعت أبي يقول كتبت عن ثابت بن موسى عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. هذا معروف مشهور بثابت بن موسى، هذا معروف لما غلط فيه، لكن قال أبي فذكرته لابن نمير ناقد آخر فقال الشيخ لا بأس به، الذي هو من؟ ثابت بن موسى، والحديث منكر. قال أبي الحديث موضوع. الرواة الآن ليس فيهم من هو كذاب ولا وضع، بل هو لا بأس به، يعني لا بأس به من جهة يعني صلاحه، هو أخطأ في هذا الحديث والحديث له قصة أو خطأه. 354 يمكن يكون مثال، يعني 354 هذا المثال. وسألت أبي وأبا زرع عن حديث رواه عبيس بن مرحوم عن حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمني جبريل عند البيت مرتين. فقال أبو زرعة وهم عبيس في هذا الحديث، وقال أبي أخشى أن يكون وهم فيه عبيس. فقلت لهما فما علته؟ فذكر علة، وأن الحديث يعني لا يعرف بهذا، أو ذكر أن له إسناد آخر هو الصحيح. وسمعت أبي يقول مرة أخشى أن يكون هذا الحديث بهذا الإسناد موضوع، بالإسناد الأول الذي يرويه من؟ عبيس بن مرحوم. عبيس هذا ثقة من شيوخ من؟ من شيوخ أبي حاتم. قال عنه أبو حاتم إنه ثقة ولكنه ربما وهم، يعني ومع هذا وصف حديثه الذي أو إسناده الذي رواه بأنه موضوع. إذن وصف الحديث بأنه موضوع لا يقتصر كما هو عندنا أو كما ندرسه أو كما نلخصه للطلاب بأنه الحديث الذي في إسناده كذاب أو وضع. وهذه مشكلة كبرى عند الدارسين أو الناقدين أو الذين يتكلمون على الأسانيد في الوقت الحاضر، وهي أننا نفصل درجة الإسناد، نفصلها من أين نأخذها؟ من حال رواته. وهذه هي مشكلة كبيرة، لأن الأئمة رحمهم الله تعالى أحيانا يقولون اضرب على هذا الحديث لا أصل له، بهذا الإسناد باطل كذا وكذا. فإذا قرأت الرواة وترجمت لهم وإذا الرواة لا إشكال فيهم، لكن الناقد عنده معطيات كثيرة جدا جدا غير السلسلة التي أمامك، يصف بها الحديث من خلالها وليس من خلال فقط درجات الرواة. وقفت على كلام لبعض الباحثين وبعض المشايخ، أبو حاتم في الكتاب هذا وصف حديث بأنه باطل. الشيخ نظر، أبو حاتم حكم بالبطلان بناء على مجموع قرائن وليس فقط حال الرواة. الشيخ يقول، تصور الكلمة هذه، هذا من أبي حاتم مبالغة. لماذا مبالغة؟ لأنه ليس في الإسناد من يعني يوجب علينا أن نحكم على هذا الحديث بهذا الإسناد بأنه باطل. فإذا الكتاب، المصطلحات التي أخذناها في المصطلح أعود مرة ثانية وأقول إنها قصد بها المتأخر ضبط العلم وتقنينه، ووضعه على شكل مصطلح وتعريف، مصطلح وتعريف، مصطلح وتعريف، حتى أنهم ربما يعني من حرصهم على كثرة المصطلحات، وتعرفون قضية ابن الصلاح رحمه الله لما وضع أنواع علوم الحديث، قال بعض العلماء إن هذا ليس بآخر الممكن، بل هناك أنواع أخرى كثيرة. وتكلم ابن كثير على هذا الموضوع، أحيانا يوجدون مصطلحات، مثلا مصطلح المتروك، حديث متروك، إذا ذهبت إلى كتب وفسره ابن حجر بأنه ما فيه راو متروك الحديث، إذا ذهبت إلى كتب النقاد الأوائل ما تجد حديث باسم أو بوصف هذا حديث متروك، إلا أن يقولوا هذا حديث متروك العمل به. فهذه قضية وهذه قضية. إذن المتأخرون حاولوا إيجاد أو ربط المصطلحات لتقريبها لطلبة العلم، لا أكثر ولا أقل، هذا هو المقصود. أحيانا رحمهم الله تعالى للربط يقصرون المصطلح على بعض ما أطلقه الأولون، فنحتاج أن نقول نحن ترى هذا المصطلح يطلق على هذا ويطلق على أشياء أخرى، مثل ما قلنا في المضطرب الآن، مثل ما قلنا في المرسل، مثل ما نقول في المعضل. المعضل عندنا ما هو؟ ما سقط منه راوية، لكن تعبنا كثير واستخدمنا الحاسب الآلي كثير، ما رأينا معضل بهذا المعنى إلا يمكن في مثال أو مثالين، والباقي يستخدم المعضل في غير هذا المعنى. وين يستخدم؟ يستخدم بمعنى شدة الضعف، يقولون فلان يروي معاضيل، يروي المعضلات، هذا حديث معضل، يقول النسائي. وإذا أخذت الإسناد ما تجد فيه سقط ولا واحد. فإذا المتأخر قصر مصطلح المعضل على معنى، على أحد معانيه الذي هو ما سقط منه اثنان، وما سقط منه اثنان اشتد ضعفه، فهذا وجه تسميته بالمعضل. لكن ليس معنى ذلك أن المعضل لا يستخدم إلا في هذا المصطلح. نحن نقول دائما لا مشاحة في الاصطلاح، وهذا الكلام صحيح، هذا الكلام صحيح، لكن مقيد بشيئين، لاحظهما دائما لا يغيب عن بالك هذان الشيئان، وخصوصا في علمنا هذا العلم، وستلاحظه وأنت تقرأ في كتاب ابن أبي حاتم. الشيء الأول وهو مهم، ألا يكون التغيير بأثر رجعي. ما هو الأثر الرجعي؟ ما هو الأثر الرجعي؟ أن تطبق المصطلحات الحادثة على كلام الأولين، ما يصلح هذا ولا يمكن ولا يستقيم. فلو مثلا المرسل الذي مر بنا، يستحيل أن نقول أو أن نفسر كلام أبي حاتم بأنه يريد به ما سقط منه الصحابي. الأمر ومثل ما ذكرت لكم قبل قليل، الشخص الذي ذهب يبحث عن ثلاثة أحاديث لراو من الرواة يبحث عنها على أنها أحاديث مرفوعة، بينما مراد الأئمة ومراد الإمام الناقد ثلاثة أحاديث، سواء كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره. إذن هذا الباحث عامل هذا المصطلح بأثر رجعي. هذا معنى كلامي، لا تعامله بأثر رجعي، لا عامله من حين ما استخدم المصطلح، أو لنقل من حين ما استقر المصطلح. أما قبل ذلك دع افهمه وفق كلام من الأولين. أخطر من هذا طبعا هذا الكلام قليل لكن موجود ونحذر الباحث منه جدا. رأيت بعض الأئمة المتأخرين وبعض الباحثين يحاسب الأولين على استخدامهم مصطلحات بخلاف ما استقر، وهذا في الغاية من البعد. فإذا مثلا قال، أحيانا يقولون نحن المرفوع عندنا ما هو؟ مقابل الموقوف. لكن في كلام الأئمة هذا كثير موجود، هذا المصطلح موجود في كلامنا، لكن يستخدمونه في مقابل الموصول، يعني موصول موجود فيه الصحابي رفعه إلى النبي، ومقابله مرسل رفعه إلى النبي، إذن كلاهما مرفوع، لكن هذا موصول وهذا مرسل، فيستخدمون المرفوع مقابل المرسل، فيقولون رفعه فلان وأرسله فلان. يأتي بعض الباحثين ويقول المفروض، لاحظ معي، يفترض أن يعبر الترمذي أو يعبر أبو داود بأي شيء، بدل الرفع يعبر بالوصل. نحن نقول له لا، هذا الكلام ما يصير، لأننا نحن من أين نأخذ؟ إذا أردنا أن نؤلف كتاب في المصطلح من أين نأخذه؟ نحن نشرح مصطلحاته، فنقول المرفوع ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف كذا، ولكن نقيده، نقول وقد يستخدم الرفع في مقابل الوصل بس، وينتهي الإشكال. فإذا استخدم الناقد مصطلحا هو، ما نقول له لماذا استخدمته؟ لأن المصطلحات عندهم ما كانت محددة مستقرة، بحيث يعني أئمة النقد لن يجتمعوا في مؤتمرات ويقولوا المرفوع كذا والموصول كذا، كل منهم على سليقته وعلى سجيته يعبر بالعبارة، والعبارة من أين تفهم؟ من السياق، تفهم المرسل في هذا الحديث ماذا يريد به، وماذا يريد به في الحديث الآخر، الرفع ماذا يريد به، الوقف ماذا يريد به، الاضطراب ماذا يريد به، الإعضال ماذا يريد به. جميع المصطلحات لا تخضع لما وضعناه نحن في كتب المصطلح أو لما اخترناه، إنما هذه كتب المصطلح وخصوصا المختصرة قصد بها أن تكون مذكرات، يعني نستحضرها هكذا نحن، ولكن لا نحاسب عليها الأولين. النقطة الثانية في موضوع لا مشاحة في الاصطلاح، طبعا فيه نقطة مهمة. لو افترضنا أنك أنت اصطلحت على معنى غير ما اصطلح عليه الناس، نقول لك لا مشاحة في الاصطلاح، ولكن عليك أن تبين ماذا تريد بهذا الشيء. ونحن نضرب مثال لهذا، مثلا بالرموز مثلا، رموز الكتب مثلا، نحن عندنا مشهور عندنا رمز قاف، يرمزونه لأي شيء، في التحفة وفي تهذيب الكمال رمز لابن ماجه، لكن جاء السيوطي وغيره فيما بعد واستخدموا قاف في المتفق عليه. إذا قالوا قاف فمعناه أن الحديث متفق عليه، هذا اصطلاح وهذا اصطلاح. مثله استخدام سين للنسائي، وبعضهم يستخدم نون. نحن نقول هذا اصطلاح وهذا اصطلاح، لكن كل يبين مصطلحه، ولا مشاحة في الاصطلاح إذا لم يخالف المشهور، أو حتى خالف المشهور ونبهت على أنك ستغير المصطلح أو ستأخذ مصطلحا غير مشهور أو نحو هذا. النقطة المهمة في موضوع المصطلحات ننتبه لها هو أننا نقول للمتأخر اصطلح ما شئت أو عرف بما شئت، بشرط، الشرط هذا مهم جدا، أنه إذا كان المصطلح يتضمن قاعدة في النقد، إذا كان المصطلح يتضمن قاعدة في النقد فنحن نحاسبك على كون هذه القاعدة تتمشى مع الأولين أو لا تتمشى. ما نقول لك الآن لا مشاحة في الاصطلاح. سأضرب مثال الآن بس، يعني مثلا عندنا المرسل هذا وصف لحال الإسناد لا يتضمن قاعدة، لا يتضمن قاعدة، كلمة مرسل أو منقطع أو معضل أو مثلا ما يتضمن قاعدة، سميت بعض السقط في الإسناد، سميته انقطاع، سميته إعضال، سميته إرسال، هذا ما يؤثر شيئا. لكن خذوا مثال تكرر في كتب المصطلح واستقر عليه العمل بحيث الآن كل طلبة العلم عليه، المنكر في كتب المصطلح المتأخر، ما المتأخرة ما هو؟ يقسمونه قسمين، ما تفرد به من؟ الضعيف، والقسم الثاني ما تفرد به الضعيف وخالف غيره وخالف الثقة، ويقولون هذا ضعيف وهذا أشد ضعفا. طيب، نحن إذا ذهبنا إلى الأولين ورأينا استخدامهم للمنكر وجدنا أنهم يطلقون المنكر على أحاديث الصدوق بكثرة وعلى أحاديث بعض الثقات، إذا ظهر للإمام أو الناقد أن هذا الثقة قد غلط، ستقرأ في كلام، وهذا هو يعني تقريبا لب الموضوع، ستقرأ في علل ابن أبي حاتم أنه يقول هذا حديث منكر بهذا الإسناد، إذا ترجمت للرواة لا تجد فيهم راوي ضعيف، إما صدوق وإما ثقة. إذن مصطلح المنكر الآن الذي استخدمه أبو حاتم غير موجود في التعريف أو في المصطلح الذي استخدمه من؟ الكتب المتأخرة. نقول للمتأخر أوجد لنا مصطلحا ثانيا يتضمن وصف بعض الأحاديث للثقات أو للصدوق بأنها منكرة. إما ليلزمك لابد إما أن توجد لي مصطلح ثاني، وإلا فتعريفك للمنكر الآن غير صحيح، وقصرك له على هذين النوعين غير صحيح، لابد توجد لي. هذا معنى كون المصطلح يتضمن قاعدة. إذا لا أقول لا مشاحة في الاصطلاح هنا الآن، لا أقول لا مشاحة في الاصطلاح، لأن هذا يتضمن قاعدة، يتضمن عملا أن الأئمة يستنكرون بعض أحاديث الثقات حتى وأحاديث الصدوق كثير جدا موجود في الكتاب، وموجود أحاديث الثقات، استنكار لبعض حديث الثقات موجود في كتاب ابن أبي حاتم. فإذا أردت أن تقرأ في كتاب ابن أبي حاتم، وهذا المصطلح منكر من أكثر المصطلحات دورانا في كتاب ابن أبي حاتم، وهو متضمن لأحاديث الضعفاء ولأحاديث الصدوق ولأحاديث الثقات. طيب، لو قال قائل أنا ما أسميه منكر، أسميه شاذ، الحاكم والخليلي وبعض الأئمة فسروا الشاذ بأنه ما ينفرد به الثقة أو غير ثقة، فأدخلوا فيه ما ينفرد به الثقة. إذن نقول على العين والرأس. الآن أحضرت لنا مصطلح سميته منكر، سميته شاذ، إذن وفيت بالمقصود. لكن جاء المتأخرون أيضا ورفضوا كلام من؟ الحاكم وكلام الخليلي. فبقي هذا أو هذا النوع من الاستنكار ومن الأغلاط لا يوجد في كتب المصطلح له مسمى، حتى يعني أن بعضهم، بعض من كتب في المصطلح من الأئمة، من هاله وجود المنكر ولا ينطبق على تعريفهم، لا ينطبق على تعريفهم. فلما قيل لهم في ذلك ماذا قالوا؟ قالوا المنكر الآن ليس بمعنى المنكر المردود أو الضعيف، إنما هذا اصطلاح لغوي، لغوي بمعنى التفرد، فكأنه يقول تفرد به فلان فقط، ولا يريد به المنكر الذي هو بمعنى تفرد الضعيف، لأنه كلام الأئمة كثير، ومنه أبو حاتم رحمه الله أكثر من استخدام المنكر، ولكن هذا الكلام الذي قالوه قريب ولا بعيد حمله على اللغة؟ بعيد جدا، ما يمكن. النكارة في كلام العلماء يقابلها المعروف، فالمنكر عندهم هو المضعف الذي فيه مشكلة، المردود أيا ما سميته، فهو اصطلاحي وليس لغوي. فالخلاصة أن المصطلحات التي نقرأها في الكتب المختصرة قد، وهذا كثير، نفاجأ في الكتب الأولى بما يخرج عنها. فطالب العلم، طالب العلم ما المطلوب منه في نهاية هذا الدرس؟ هو أن يتحرر من المصطلحات التي توجد في الكتب، كتب علوم الحديث، كتب مصطلح الحديث، وخصوصا الكتب الصغيرة، الكتب المختصرة هذه، لأنك إذا قرأت في الكتب المطولة تجد كثير من كلام هذا، حتى هم يذكرونه، خصوصا ابن حجر في النكت يتكلم بكثير ويعيد كلام الأئمة الأولين وقواعده ويحررها أحيانا. ولكن الخوف من أي شيء؟ الخوف هو من شخص يطبق ويستقر في ذهنه ما حفظه في صغره، بحيث لو قرأ في كتب المصطلح المطولة ما استطاع أن يتخلص مما حفظه. وهذا هو لب المشكلة في تصوري، لب المشكلة هو في القواعد والمصطلحات التي أخذناها مختزلة باختصار، ويعني قصد بها تقريب العلوم، ويعني مثل ما ذكرت لكم أحيانا من كثرة التفاصيل ومن كثرة يعني فصل المصطلحات بعضها عن بعض، مثل مثلا يقول أسباب الطعن في الراوي 10 مثلا، 10 ولا 5، وكل مثلا سوء الحفظ، الوهم، الغفلة، كذا، ويريد أن يضع لكل سبب يرجع إليه مصطلح من المصطلحات. وهذا كلام صعب التطبيق. بعض الإخوان يقول لا تعسرون على الناس، أيهما أعسر؟ أن في ظني، في تصوري، أن يعني التضييق، تضييق المصطلحات هو العسر، وأنك إذا تحررت من هذه المصطلحات وعرفت أنها للتقريب وأحيانا تكون يعني مراد بها الاستعمال الأكثر على هذا، إذا تحررت من هذا سهل عليك فهم ما يقوله العلماء رحمهم الله تعالى، وسهل عليك القراءة في كتب النقد مثل كتاب ابن أبي حاتم. فهذه قضية تطور المصطلحات في العلوم كلها مهمة، ولكن الإشكال مثل ما ذكرت لكم أن طالب العلم متى يأخذها، متى ينبه على هذا؟ بعد أن يستوعب مثلا المختصرات ويتعب فيها. ولهذا نحن في حيرة أحيانا، هل يبدأ طالب العلم بالمختصرات أو يبدأ بالمطولات؟ يبدو لي والله أعلم أن الابتداء بالمختصرات أحسن، ومن يتقدم سيتنبه أو سينبه إلى موضوع قضية التطور في المصطلحات وما إلى ذلك، ومن لا يتقدم أصله هو لن يتكلم في هذا العلم لأنه وقف عند يعني عند حد وعند نقطة معينة. فهذه قضية المصطلحات والحديث عنها، ويعني مفيدة الكلام هذا، يفيد لماذا أو نحتاجه، لا أقول يفيد ولكن نحتاجه، لأن كتاب ابن أبي حاتم رحمه الله من أهم وأوسع الكتب في موضوع المصطلحات، بل أقول إن في هذا الكتاب مصطلحات لا تجدها أصلا في كتب المصطلح. في مصطلحات ترد أثناء كلامهم، أثناء نقاشهم، أثناء حوارهم، لا ليس لها عنوان أو ليس لها باب في كتب المصطلح، أغفلوها لأسباب من يعني لأسباب مختلفة. يعني مثلا يمر بك موضوع كلمة فائدة، يمر بك موضوع مثلا نسخة، يمر بك موضوع مثلا فيه كتاب للشيخ بكر أبو زيد اسمه مد علوم الحديث، مد علوم الحديث ايش معناه؟ معناه الزيادة عليها مما حرره من المتأخرون. من أين يأخذ هذه الزيادات؟ من الكتب الأولى. في يعني مصطلحات تدور عند النقاد لم تشرح ولم توضح في الكتب الأول، من أشهرها قضية التجويد، التجويد جوده فلان، أو التقصير قصر به فلان، أو التصحيح. نحن نعرف إذا قيل صححه فلان أو لم يصححه وش معناه؟ حكم عليه بالصحة أو لم يحكم. لكن في كلام الأولين مغاير لهذا، في نصوص كثيرة عنهم جدا يقصدون به التصريح بالتحديث، طلبت من فلان أن يصحح لي هذا الحديث فأبى. إيش معناه؟ ما معناه؟ طلبت منه أن يصرح لي بالتحديث عن شيخه فأبى، هذا مدلس لم يسمعه، لأنه لو صرح بالتحديث وهو لم يسمعه لكان كاذبا، لكنه يأبى عليه أن يصرح بالتحديث، فيعرف هذا تلميذه أن هذا مما لم يسمعه. يقولون هذا الحديث ليس من صحيح حديثه شيء، ليس من صحيح حديث الأعمش. إذن التصحيح هنا وإن كان راجع للمعنى الموجود عندنا، لكن لا يقصد به الحكم على الحديث بالصحة أو بالضعف، لا هذا مختلف تماما. في مصطلحات التوقيف، يعني مصطلحات كثيرة ما تجدها في كتب المصطلح، فأنت إذا مرت بك في كتاب ابن أبي حاتم تضع تحتها خط، إما أن تفهمها من السياق وإما أن تسأل عنها، وقد تفهمها من كلام الأئمة الآخرين أو من نصوص في هذا الحديث المعين. فأعود إلى النقطة المهمة جدا في هذا، وهو أن المصطلحات عند النقاد أكثر ما يحكمها السياق، أكثر ما يحكمها السياق. ويعني مثلا من أشهر ما توسع فيه في المصطلحات هو الحكم على الرواة، مثل إذا قال الإمام الحديث منكر أو باطل وفلان ضعيف الحديث. نحن نعرف ضعيف الحديث أين نضعها؟ ليست من أدنى مراتب الجرح. فإذا الإمام استخدم الضعف الآن بمعناه الشامل الواسع، وقد يكون هذا ضعيف الحديث هذا مرمي بالكذب أو متروك الحديث. فأيضا كذلك مصطلحات الجرح والتعديل التي نأخذها في مراتب الجرح والتعديل وفي ألفاظ الجرح والتعديل ونكررها بأن هذا اللفظ في المرتبة الفلانية، ليست في هذا الكتاب، قد تقرأها على غير المقصود بها أو غير المشهور منها أو المشهور عندنا فيها. فهذه هذا موضوع المصطلحات. إن كان في سؤال ولا نعم شيخ. نبحث له عن لفظ آخر؟ لا هو موضوع. يعني قصدك أنت مثلا، أنا مثلا اصطلح الناس على أن الموضوع هو ما فيه راو مكذوب صح؟ فأنا إذا نقلت كلام أبي حاتم وسكت عنه فكأنني سلمته، أو كأنني أقول إن في الإسناد وضع صح، هذا مرادك. نحن نقول الأحسن في مثل هذا، الأحسن في مثل هذا أن نعلل كلام أبي حاتم، فنقول مثلا قال أبو حاتم هذا حديث موضوع، ثم نقول يعني من باب البيان، وإنما حكم عليه أبو حاتم بالوضع لكذا وكذا، لفلان تفرده وهو ضعيف، المتن منكر، الكذا كذا. يعني أعلل أو أذكر بعض القواعد أو بعض المسببات التي جعلت أبو حاتم يتكلم أو يطلق هذه الكلمة، مثل الإرسال وهو مثال يعني قريب. أحيانا ينقل المتأخر عن المتقدم أن هذا الحديث مرسل لئلا يشتبه بالاصطلاح الحادث، يقول ومراده بالإرسال كذا، بأن فلان لم يسمع من فلان. لو كنا في عصرهم ما احتجنا إلى هذا التنبيه. فنحن نطلق كلمة موضوع، ولكن نبين لما حكم عليه بأنه موضوع. نعم شيخ واضح عبد الله. نعم والله في العادة هم يبينون. أولا بالنسبة لماذا لا تجمع مصطلحات المتقدمين، فيه جهود الآن، أنا أعرف رسالة الآن تعد مثلا المصطلحات الحديثية الواردة عند ابن عدي في الكامل، جميع المصطلحات التي استخدمها سواء كانت موجودة في المصطلح مفسرة بتفسير آخر أو مفسرة بنفس التفسير أو لا توجد في المصطلح، وفي يعني أشياء كثيرة لا توجد، يعني مثل السرقة، يعني لا تجد في كتب المصطلح معنى سرقة الحديث، إنما نعرف سرقة يعني. فمثل هذه المصطلحات موجودة عند الأولين أو مستخدمة، وفي جهود مثل ما ذكرت لجمعها. أما لماذا لا يبين؟ فالآن المشايخ في الغالب يبينون، في الغالب أنهم يبينون الآن في الغالب، لكن يراعون حال الطلاب، يراعون حال الطلاب. نعم شيخ. لا يمكن ما قلت هكذا، لكن أقول إن شاء الله تعالى هذا سأكرره مرارا وخصوصا في الدرس القادم. المنطلق الذي استقر عند الباحثين أن مهمة الباحث أن يبحث عن شواهد للضعيف ليرقيه، هذه غلط المنطلق. هذا اللي قلت، يمكن هذا اللي يعني أنت كباحث ما يكون همك إذا وقفت على إسناد ضعيف وكان عندك ضعيف أن تبحث له عن أحاديث أو أسانيد من أجل ترقيته، بل الأولى العكس، أن تبحث عما يضعفه أو يزيده ضعفا. هذه هي القاعدة، هذا الذي يمكن أنا ذكرت. أنا تكلمت على هذا في الدرس الماضي، ليس عند أبي حاتم أحكام نهائية، لأن ليس هذا من مهمته، هو إما أن يحكم على إسناد أمامه بغض النظر عن بقية إيه؟ أين؟ لماذا؟ لا، هو لا، كونه يخالف ليس معناه أننا لا نستفيد حكما منه، نستفيد منه حكما، وحكمه هو المقدم، إذا خالفه الاصطلاح المتأخر لا نلتفت للاصطلاح المتأخر. يعني اقلب أنت المسألة. نعم، أنكر حديثا. أي نعم، أنكره بمعنى أنه ضعفه، استنكره أبو حاتم، استنكره أحمد، استنكره فلان، سواء كان رويه ضعيف أو ثقة أو كذا، ما في كتب المتأخرة من قصره على الضعيف لا نطبقه على أبي حاتم، هذا هو المقصود. نعم شيخ صالح. وين؟ هو له الآن استقر الاصطلاح على أن الشاذ ما خالف فيه، ما خولف فيه الراوي يشذ به، ابقى على هذا المصطلح، ولكن التفرد الذي بدون مخالفة لا بد تستخدم له مصطلح، إن قلت باطل، إن قلت منكر، إن قلت خطأ، إن قلت، المهم عندنا النتيجة بغض النظر عن المصطلح. يعني القاعدة هنا، هذا اللي نقول نحن مثلا لما خصوا المنكر بالضعيف، طيب أين ذهب التفرد الثقة وتفرد الصدوق؟ إن أوجدتم له مصطلح ثاني وقلتم داخل في الضعف فعلى العين، إن قلتم لا يدخل في الضعف فهذا هو موضع المناقشة. واضح؟ فأنت الآن بالنسبة للإصطلاح، الشاذ هو مخالف أكثر ما يستخدم بهذا المعنى، لكن يبقى موضوع التفرد إن شاء الله سأعرج عليه في الدرس القادم بقوة، بس هذا موضوع الاصطلاح هو الذي حضر عندنا اليوم. نعم شيخ. هو قضية الإخبار هذه هي التي فيها إشكال. أحيانا يعني ما يستوعب ذهن الصغير أن تقول له خذ هذه المصطلحات ولكن تراها غير يعني معمول بها، هذا يمكن يكون فيه نوع من الإرباك له وفيه إشكال، خصوصا أن هذه المصطلحات أكثرها طبقت عند الشراح، عند المتأخرين يطبقونها، هذه يطبقونها يعني موجود هذا المرسل والمنقطع يطبقونه، مثل ما نقول مثلا لما يقسمون المتابعات إلى متابعة تامة ومتابعة قاصرة، ندرس هذا في كتب المصطلح. لكن لو تقرأ كتاب أبي حاتم كله ما وجدت ذكر لكلمة قاصرة وتامة ولا كتب الأول، ما يدققون في هذا. خذوا مثال ثاني مثلا الحسن لغيره أو الصحيح لغيره، الصحيح لغيره كلمة لغيره هذه ما تجدها أبدا عند الأولين، إنما المتأخرون تأملوا في تصحيحات المتقدمين فوجدوا أن الصحيح على نوعين، فأعطوا هذا صحيحا لذاته وأعطوا هذا صحيحا لغيره، ويقولون الصحيح لغيره موجود في صحيح البخاري وموجود في صحيح مسلم، ولكن الأولون لا يسمون لا يقسمونه أو لا ينوعونه إلى هذين النوعين، الحسن لذاته الحسن لغيره غير موجود في كلام الأولين كلمة هذا التقسيم أو كلمة لغيره. إذن هو ولكن الآن كثر عند المتأخرون، وهو لا بأس به ما دام أنه لا يعارض قاعدة أو لا يعارض شيء. فتنبيه الصغير يعني فيه إشكال. وأنا ضربت مثال بأصول الفقه بالفقه، يعني أنت لما تحفظ الصغير مثلا الأجر رمية ثم فيما بعد تقول له مثلا ترى مذهب الكوفيين في المسألة الفلانية هو يقول لك طيب ليش ما قلت لي قبل 10 سنوات إن مذهب الكوفيون هنا هو الراجح، ما لو قلت له في ذلك الوقت إن مذهب الكوفيين مثلا هو الراجح في المسألة الفلانية أو في خلاف أو كذا ما استوعبه، هو ما استوعب أن في المسألة خلاف. أو كثير من الناس كثير من العوام حتى الكبار يأخذون الأمور بالتسليم مسلمات، لا يحسن أن نبلبل عليهم أو نثير عندهم موضوع الاختلافات وموضوع يعني الاختلافات الفقهية، ويعني مثلا ما يحسن للخطيب مثلا أن يسوق الأقوال والاختلافات في القراءة خلف الإمام ولا في الجهر قراءة الفاتحة خلف الإمام ولا مثلا في رفع اليدين ولا في قضايا، لأن هذه الناس أخذوها من مفتيهم من الذين يفتونهم أخذوها على التسليم، فتقول له فيه خلاف واختلف الصحابة، هذا الأمر غير مناسب. وكثير من القضايا والمسائل تتدارس بين طلبة العلم ولا يحسنوا لأنهم عقولهم هي التي تستوعب، يستوعبون لما الاختلاف، ما سببه، هل كله يعني لما نقول الاختلاف فيه فوائد، ما يستوعب هذه الأمور بحكم يعني صغر سنه أحيانا أو بسبب أنه يعني ليس من طلبة العلم أو نحو ذلك. سمج. تكلم باحث الآن اليوم عن أسانيد أحاديث معينة، أنت تحتمل أمرين، إما أنه يحكي قول لهذاك في القواعد. يعني قصدك مثلا ابن أبي حاتم أو أبو حاتم حكم على حديث بأنه مثلا منكر، أي باحث اليوم جاء باحث ونظر في هذا الإسناد ووجد له متابعة مثلا، قصدك أنت هل يأخذ حكم؟ الباحث لا، الباحث مفترض أن ما يقوله من عند نفسه حتى يقول قال أبو حاتم، مفترض هذا. يعني ما يقول لنا، يقول لنا كلام ولا ينسبه لأبي حاتم ويقول أنا أردت كلام أبي حاتم، هذا ما يمكن. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا.